السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، اغنموا أجر ذكر الله سبحانه. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قد أمركم الله بذكره إذ قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهذا أمر أمر الله به الأنبياء، أمر زكريا عليه السلام بقوله: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار. قال لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. وقال لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة لذكري فأكثر من ذكر الله ترتفع درجاتكم وتحط خطاياكم وترطب ألسنتكم وتنخنس الشياطين عنكم وتحفظوا وتغنموا وتسلموا بسبب ذكر الله. كلمتان: الحمد لله وأستغفر الله، تزيدان النعم ويدفع الله بهما النقم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى فيما ذكر به نوح وقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هكذا. وقد قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك لا ننسى الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإقرارا بالفضل واعترافا بالجميل لهذا النبي الكريم. هذا. ولا يفوتنا أن نشكر إخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج هذه المجالس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة: وما توفيقي إلا بالله. يسأل أبو فهد اليمني: ما حكم من يمنع زوجته من الإجابة خوفا من الرزق؟ وكمان أيضا بحثا من كمان: لو حملت من غير علم في هذا الأمر هل هي معصية؟ أولا، هذا ضعيف الإيمان. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومن حق المرأة أن تنجب، فمن مقاصد الزواج الإنجاب. قال تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والنبي قال: تناكحوا فإني مكاثر بكم. فمن حقها أن تنجب، وإن لم يرضى الزوج فالذرية من حقها. هذا ابتداء. أما هو فأراه ضعيف الإيمان، نسأل الله أن يقوي إيماننا وإيمانه. هل يجوز دعاء أن أكون أحسن بنات عمي؟ اسأل الله أن تكوني من الحسناوات، اسأل الله أن تكوني من الحسناوات المؤمنات، حسناوات المؤمنات، وقيدي ذلك بالإيمان. ما مدة القصر في الصلاة في السفر؟ الجمهور على أنها 3 أيام بلياليها وبعدها يتم، وإن كانت المسألة لا تخلو من خلاف. حكم الأخذ من اللحية لوجود مضايقات أمنية. الضرورات تجوز المحظورات. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولكن الثبات أفضل. بارك الله فيك. صحة حديث الحجر الأسود والركن اليماني يحطون الخطايا حتى الإسناد فيه ضعف. ما حكم العزل عن الزوجة؟ يكره. وقد ورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، إنه ما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة. وأيضا فإن جابرا ورد عنه أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لكن قد يحمل هذا على أنه بإذن المرأة واختيارها، أما أن يتسبب لها في الضرر فيكره له ذلك. يقول: ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي لعدم القدرة على القيام والإيماء بالركوع والسجود مع القدرة عليهما؟ أما الفريضة فالأصل أنها تصلى وأنت قائم، إلا إذا عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالركن الذي تعجز عن أدائه انتقل إلى الشيء أيسر عليك فيه، أما الذي تستطيع أن تؤديه لازمك أن تؤديه. إذا كنت تستطيع الركوع والسجود ترجع وسجد. هل ثبتت رفع الإصبع بين السجدتين؟ تلك رواية شاذة. رفع الإصبع بين السجدتين رواية شاذة. ماذا تفعل من كان زوجها غير سلفي وتحس أنه ما يلزم يا أختي أن يكون زوجك اسمه سلفي؟ كن على نهى كتاب الله وسنة رسول الله. أما التسميات لا يلزم أن يتسمى، إنما نحن مسلمون. تقول: ماذا تفعل من زوجها ليس بمستقيم، ليس بسلفي، نحن لسنا من أهل الجماعات. لما تقولين: ماذا تفعل من زوجها ليس بمستقيم، ويؤثر بذلك على استقامتها؟ قل: إن كان بالإمكان توجيهه وإرشاده إلى امتثال أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرشد ويوجه ويرفق به. أما إذا كان بعيدا عن نهج السنة والجماعة، بعيدا عن الكتاب والسنة، وعجزت وتخشين على نفسك من أن تتضرري في دينك، فقال الله تعالى: خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترد به. إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته الحامل فماذا يكون لها؟ له كل مستحقاتها كمطلقة، من مؤخر الصداق إن كان هناك مؤخر، من قيمة العفش، من الشفقة هي لها، كذلك لها متعة بالمعروف حقا على المتقين، كذلك ينفق عليها حتى تضع حملها، فإن وضعت وأرضعت ألزم بنفقة الرضاع والحضانة. يسأل: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ذبحت خروفا في عيد الأضحى بنيتي الأضحية والعقيقة، وعرفت بعد ذلك أنها لا تجزي إلا واحدة فقط، هل تحتسب عقيقة أو أضحية؟ الله أعلم، أنت لم تنوي شيئا، أنت لم تنوي شيئا، فادع واحدة أخرى والله يتقبل إن شاء الله. إذا كان عقيقة عنك تذكر ذبحت كبشين، ذبحت كبشين، لكن أقرب في مسألتك أن تكون أضحية لأنك قيدتها بعيد الأضحى وهي واحدة، وأول عقيقة اثنتان. زوجته لا تحافظ على الصلاة، ولا تقضي ما عليها من الصيام، نصحتها فلم تستجب، واصل النصح، واصل التذكير، وإن أصرت على البقاء على هذه الحال فالنساء سواها كثير. كيف نرد على من يقول: إن كانت كل النساء منتقبات إذن فعن من نغض أبصارنا؟ اضرب صارك عن الحرام، ممكن تكون منتقبة وتنظر إليها أيضا، تغلل النظر إليها وتفتن بها، وإن كانت أحيانا العيون تظهر أو الجسم يظهر مجسم ونحو ذلك. هل يجوز صيام الدين يوم عاشوراء؟ حدد النية التي ستصوم بناء عليها. إن كنت تقصد قضاء ما عليك فهي قضاء، إن كنت تقصد نافلة فهي نافلة. صحة حديث من سمع الأذان قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وفرغم تقدم. حديث ثابت صحيح، لكن لفظ الأخير غفر له ما تقدم في بعض الكلام في هل كان حقا على الله أن يرضيه أو اللفظ الأخير أحتاج مراجعته، أما الذكر كذكر ثابت الخضيرة المترتبة أحتاج مراجعته. يقول فتحنا القبر على أبي بعد 5 سنوات من موته لإدخال ميت آخر فوجدناه كما هو لم يتحلل. قد يكون هذا في بعض جثث بني آدم يطول زمن تحللها، قد تكون هناك ملابسات حصلت، أن يكون وضع مادة أحيانا مع الجثث، لكن أبوك سيبلى، كل ابن آدم يبلى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تجوز الصلاة خلف الإباضية؟ الصلاة خلف الإباضية تجوز مع الكراهة. كيف نجمع بين لا يجوز مهاجم بقدر مكة أكثر من 3 وبين فتح مكة؟ ما في خلاف، لما فتحت مكة ما رخص النبي لأصحابه إلا البقاء 3 أيام للمهاجرين. الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى هي كما ابن عباس يطلق عليها صلاة الإشراق وقال ما حصله. ما زلت أبحث عن مستند لصلاة الضحى من كتاب الله حتى وقفت على قول الله تعالى إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، فكان ابن عباس يسميها صلاة الإشراق. كيف ممكن أن تكون منفعة قوم لا يأمرون بالمعروف؟ لم أفهم السؤال. كلمة بخصوص الاختلاط على التواصل الاجتماعي فقد أفسد البيوت. عموما قال الله تعالى في كتابه الكريم والله لا يحب الفساد، فكل ما كان جالبا للفساد يمنع ويبعد. هل صح خبر في إسلام عمر؟ نعم قد صح خبر في إسلام عمر، لكن ليس الخبر الطويل مع أخته وزوج أخته ونحو ذلك، لا هذا لا يصح. هل يوجد حديث صحيح في فضل مصر؟ وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر أو بلدة يفتر فيها القراط مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، كانوا أهل ذمة وكانوا أيضا أصحاب رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا الرسول أخذ من مصر أرسل إليه المقوقس مالية فأنجبت إبراهيم ابن رسول الله، فأخوال إبراهيم عليه السلام مصريون، وأخوال العرب أيضا هاجر عليه السلام هاجر من مصر. تلك أمكم يا بني ماء السماء كذا قال فريق من أهل العلم، لكن أحتاج إلى مزيد من التحليل في شأن هاجر عليه السلام. طلقت زوجتي وأنا غاضب جدا لدرجة أني شتمت سببت نسيت ما فعلت، لكن زوجتي ذكرتني، عندما ذكرتني تذكرت، لكن عند غضبي لا أملك أمر نفسي. ثم طلقت طلقة واحدة وأنا أعي ما أقول، قالت لي عندها أصبحت محرمة عليك، وأنا والله عندما طلقتها كنت على يقين أنها أول طلقة. وفعلت ذلك من باب التأديب، ومعي منها أربعة أطفال وأنا بقي عليها، وبيني وبينها ود وحب شديد. فذكرت التطليقتين فقط، الأولى وأنت لا تدري ما تقول، لا تستطيع منع نفسك، هذه غير محسوبة. أما الثانية محسوبة، ذكرت اثنتين فقط. إذا كانت العدة لم تنتهي ممكن تراجع الآن، تطليقة واحدة الآن. إذا كانت العدة انتهت فلا بد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. إذا لم يتم تحديد النسبة في الربح، فتم ضمان رأس المال في المضاربة، كان ربح ربويا. إذا كان المثمر تطوع وقال إن خسرت شيئا لن إن خسرت شيئا لن أحملك فيه، تطوعا منه ليس شرطا منك عليه وليس إلزاما منك على نفسه، ما تفضلا قال ما إننا إن شاء الله أكسب وبإذن الله، ليس إلزاما إنما اختيارا لن أحملك شيئا من الخسارة، جاز. لكن برضا من نفسه كاشتراط لا يزيد هذا الشرط. فصحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مجلسه يذكر الله كتبت له حج عمرة، تم الحديث ضعيف الإسناد. أبو يزيد الخولاني عن سيار ابن عبد الرحمن الصدفي عن حكيم عن ابن عباس قال قال ماذا؟ فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الخبر هذا ضعيف من أجل أبي يزيد الخولاني، هذا شيء. ثم شيء آخر أن كلمة فمن أداها إلى آخره من كلام ابن عباس ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ساعة حديث أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة يصحح بمجموع طرقه. هل القط الأسود يقطع الصلاة؟ لا، الوارد في الكلب الأسود. وليس المراد بالقطع إبطال الصلاة، إنما نقل النووي رحمه الله عن جمهور العلماء أن المراد بالقطع قطع الخشوع ليس الإبطال. هل آخذ من ذبيحة النذر وكم أخرج منها؟ ذبيحة النذر متوقفة على صيغة النذر الذي نذرته. هل أنت نذرت قلت للفقراء؟ لا تأخذ. نذرت مطلق الذبح لا بأس. هل يجوز الزواج بالقاصرات؟ ماذا تعني بالقاصرات؟ يحفظك الله. إذا كنت تقصد قاصرات الطرف غضات البصر عن الحرام، ولا أظنك تصل إلى هذا المراد بسؤالك، شيء طيب. لكن إذا كنت تقصد قاصرات اللواتي لم يبلغن 21 سنة واللواتي لم يبلغن، فيجوز الزواج بهن، يجوز الزواج بالبنت الصغيرة ما لم يجوز الزواج بالبنت الصغيرة، ولكن لو يمكن من البني اللي إذا كانت تطيقه الفتيات دون البلوغ يجوز الزواج بهن، لأن الله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن إذا تزوجن وطلقن عدتهن ثلاثة أشهر، فدل ذلك على جواز تزوج اللائي لم يحضن. وأيضا قال الله تعالى في كتابه الكريم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، فالمعنى إن خفتم ألا تعطوا اليتامى الصداق المناسب لهن، فالنساء سوهن كثير، ففي دليل على جواز تزوج اليتيمة ولا تسمى يتيمة إلا قبل البلوغ. أيضا فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، عقد علي وابنت 6 سنين وبنى بها وابنت 9 سنين. أيضا فإن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي وهو أكبر من أبيها، وقد تقدم لخطبتها يرغب في مصاهرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي إنها صغيرة، فقال أصحاب عمر لعمر علي رفضك ربك، فعاود الطلبة فقال إنها صغيرة وسأرسل إليك بها، فإن أعجبتك فيها زوجتك، على ما رواه محمد بن حنفية راوي القصة ومن أهل بيتها، وإن كان إدراكه لعمر قد يكون متعسرا كان صغيرا، لكن لأنه من أهل بيتها تجاوز بعض العلماء في قبيل الخبر، قال إنها صغيرة سأرسل بها إليك إن أعجبتك فهي زوجتك. فلما ذهبت إليه وكانت صغيرة كانت جاء يكشف كشف عن سيقيها، فقالت له لولا أنك أمير المؤمنين لسخرت وجهك ولا لطمت وجهك. وقدر الله تزوج عمر وأنجب منها زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كانت في 15 سنة أفطرت يوما عمدا في رمضان لم تكن تعلم أنها من الكبائر. هل كانت هذه المرأة هذه الفتاة قد حاضت أم لم تحض؟ إذا كانت لم تحض فليست كبيرة وليس عليها شيء، إن كانت قد حاضت فعليها الاستغفار وعيادة ذلك اليوم مع العمل الصالح. استيقظ ووجد طعم الأكل في فمه وأكمل الصيام ما الحكم؟ لا بأس بذلك، صيام صحيح. هل يجوز أن أقترض من البنك من أجل تجهيز ابنتي؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. هل باع الأحذية النسائية التي يمكن أن تلبسها النساء زين بها هذا جائز؟ والإسم على من استعملتها استعمالا خاطئا. أكتب مقالات باسم ابنتي فما حكم يأتي من المال؟ هذا غش وتزوير. مسبقة ويفترض أننا نختبر البنات، فيأتي أبوها يكتب لها ويأخذ وتأخذ من ثم جائزة وهي لم تصنع ذلك أبوها الذي يصنعه. كالأمس واحد يريد أن يأخذ شهادة الدكتوراه يذهب إلى بلدة يجمع طلبة العلم المجدين فيها ويكتبون له شهادة الدكتوراه وهو يأخذ ما كتبوه ويأخذ به الدكتوراه، هذا غش أيضا وتدليسه. هل كان هناك سبايا في غزوة بني النضير؟ هناك شيء في غزوة بني النضير، وغزوة بني النضير هي أمرها موجود في صورة الحشر، ويسميها العلماء أيضا صورة بني النضير. وقال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فدل على انه كان منها فيء. قبلها قال تعالى ما أفاء الله على رسوله منهم يعني من بني النضير فما أجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما حملتم الحمولات لقتالهم، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء استسلموا دون قتال. اذا نقدر اصلي وانا واقفه قاف بدل الكاف يا سيد ابن محمود، إني كاعدة قاعدة أيضا أصلي يسير وحرام. أظن الأخ السيد ليس بعربي ويجاهد كي يكتب اللغة، جزاك الله خيرا. إذا ما أستطيع أن أصلي وأنا واقفة صلي جالسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حفظك الله يغفر قيد. يقول أنا أخطب في مسجد به قبر، ما الحكم؟ إذا كنت موظفا في الأوقاف فلا نستطيع أن نقول لموظف الأوقاف اتركوا الخطابة ومئات الألاف من المساجد التي فيها قبور، فأنت مضطر حينئذ بارك الله فيك، والاضطراب يجوز لك مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عند الكعبة وحولها 360 صنما لم يكن يستطيع إزالتها، لا هذا السيد الشربيني عمر خالد، لا سيد صاحب صاحبنا. بارك الله فيك. أين يضع الكرسي في الصف؟ يوضع حيث إذا قمت استويت مع الصف، يعني يوضع رجليك مع الصف حيث إذا قمت تقوم مستوي مع الصفوف. صحة حديث صومه تصح لا يصح. حكم الاختلاط في المدارس، شكرا، كراهية شديدة وقد يصل بك إلى حد التعليم إذا كنت ستفتن. حكم باع الأحذية النسائية الصيفية التي تصف القدم. أذكر أم محمد بأمر، وهو وهذا الحديث له شأن في الفتوى هذه وفتاوى كثيرة على وفتاوى كثيرة شأنها شأن هذه الفتوى. الرسول عليه الصلاة والسلام أتت حلة سيراء من حرير، يعني حلة من حرير، سيراء سيور من حديد من حرير، يعني فخمة جدا. كان حرير أنا ذاك طبيعي، كان حرير أنا ذاك حرير حقيقي ليس حرير صناعي. فقال عمر: يا رسول الله، خذ هذه الحلة تجمل بها للوفود والأعياد يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي أرسل بها لعمر، فحزن عمر لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبسها من لا خلاق له ثم أرسل بها إليه. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، قلت في الحلة ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال: إني ما أرسلتها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك. فجوز له وإلى يلبس ذو المرآة أن يبيعها. فإذا كانت تلك عادة بلاد ألبسة معينة منتشرة في البلاد وبعتها أم لم أبيعها، الوضع سائر، فلا بأس بيعها حينئذ، والأمر والإثم على من استعملها استعمالا يسوء. عندهم في المغرب عادة تسمى بابا عاشور، يجول ويقدم الهدايا واللعب للأطفال مع حكم هذه العادة. ابتعد عنها النصارى في مصر، ما أعرفش في البابا ما أدري، ابتعد عن هذه العادات السيئة والتقاليد المبتدعة المحدثة في الدين. بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، سندوا فيه كلام: ما الضرورة من وجهة نظركم في القرض من البنوك خاصة؟ الضرورة، أعرف أن الضرورة، عفوا الضرورة، السؤال غير واضح. الضرورة إذا كنت ستحبس ستسجن، حينئذ تكون مضطرا لدفع السجن عن نفسك، كنت ستضيع، ستجوع، ستضرب من البيت، تعرف أن الجائع يجوز له أكل الخنزير. أما تجهيز البنت فليس من الضرورات وليس من الواجبات على الرجل، إنما هو مستحب له أن يجهز ابنته إذا كان يستطيع. أما يقترض الربا لتجهيزها لا أعلم ما يسوغ ذلك. صحة حديث صنفان من أهل النار لم أرهما. الحديث في صحيح مسلم صحيح. هل من الواجب صلاة ركعتين تحية المسجد؟ وإذا كنت مسرعا في أمر، تحية المسجد مستحبة ليست بواجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال السائل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. إنسان أخذ مالا من مكان عمله وبعد ذلك ندم وخرج على المعاش ولم يستطع رد هذه الأموال، ماذا يفعل؟ إذا كانت هذه الأموال من شخص بعينه، تضر شخص بعينه، لزمه أن يتحلل منه ويسد إليه المال، وإن كان فليستر على نفسه مع رد المال. أما إذا كان مالا عاما فليتصدق بقيمته في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. السؤال المذكور: يا مؤمن، ذهب الشافعي إلى تحريمه لأن الله قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. علي بن رزق يذكركم دوما بالصيام لأيام البيض. ما حكم الصلاة خلف المبتدأ؟ جائزة إذا لم يوجد إلا هو. جائزة، والصلاة جائزة مع القراءه مطلقة عموما. لما حوصل عثمان رضي الله عنه وكان يؤم الناس إمام فتنة من الصوار، جاء قوم إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين أنت حيث ترى، يعني محاصر محبوس، ويؤم القوم إمام فتنة هل نصلي معه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس، يعني صلوا معه. دعاء للضيق والكرب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. إذا تقلبت من الليل في الفراش أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هناك حديث لكن في سنده ضعف، ألا وهو ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ولا غم فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، الحديث إلى آخره، لكن في نهايته إلا أذهب الله همه وغمه، الحديث في سنده ضعف. العلم لدني أفضل من علم حدثنا وأخبرنا. ومن أدراك أن الشخص عنده علم لدني؟ من أدراك أن الشخص عنده ذلك؟ أمر يعلمه الله، لأن القائلون بالعلم لدني هذا طبعا يستدلون بقصة الخضر مع موسى. يعني الخضر قتل شخصا فسأله موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، فقال الخضر أفضل من موسى. موسى في الإجمال أفضل، لأن موسى اصطفي على الناس بالرسالة والكلام وهذا أوتي علم، لكن ما الذي قال أنك أنت الخضر؟ الذين يقولون بالعلم لدني هؤلاء من الصوفية، أحدهم يقول كما قال زائغ من الزائرين في هذه السنوات الماضية، يقول إن شيخا من شيوخهم كان جالسا مع أصحابه فجاءت امرأة حسناء فخرج كلهم وبقي هو مع المرأة الحسناء الأجنبية، وبعد أن بقي مع المرأة الحسناء الأجنبية بقي واحد فقط، فقال له لماذا أنت باقي؟ سيفعل محرم مع المرأة، قال حتى سأخذ لك الماء الذي ستغتسل به من الجنان. هذا الكلام الضلال المبين، يقول لا لا عنده علم لدني ليس عندك، فإذا رأيته يسرق أو يقتل أو يزني أو يسرق فلا تعترض، يقول الذي يعترض ينطرد. هذا الضلال، تهدمون الشريعة بناء على ما أسموه العلم لدني. فأحيانا يأتي الشيخ من مشايخ الصوفية ويجلس على كرسي مرتفع ويحتسب الحشيشة والأفيون وهم يبقون من حوله، يا جماعة هذا حرام، هذا عنده علم لدني ما نعرف، فمن الذي قال لكم أنه عنده علم لدني بهذه الطريقة؟ جعلوا كل واحد منهم يعني يكون حرمات الشريعة تحت مسمى العلم اللدني، يترك قال الله قال رسوله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فأنت يكون الحرام يكون علم لدني. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا يزنون ويقولون عندنا علم لدني. ولهل يباح للخاطب أن يكلم خطيبته بالمعروف وعلى قدر الحاجة؟ حكم أخذ أجرة الحجاب. يكره، جائزة مع الكراهة، أما الجواز فلأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحاجم أجره، أما الكراهة فلأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أجر الحجام خبيث. الزواج مقدر، قدر أو مكتوب، ما هو معنى قدر؟ يعني مكتوب، مقدر قدره الله سبحانه وتعالى، مكتوب على كل شخص أنه سيتزوج فلانة ينجب أو لا ينجب، مكتوب على كل امرأة أنها ستتزوج فلانا، كل شيء مقدر. حكم الصلاة في مسجدين بينهما 50 متر، الصلاة صحيحة، جعل ثياب أرضه مسجدا وطهورا، في عقيقة الولد هل يجوز ذبح كبش عند مولده والآخر يؤجل حين المقترى؟ يجوز لا مانع. ما معنى ملك اليمين؟ ملك اليمين نسوة أو بنات كن يؤخذن إما بالشراء أو سبايا حرب. وقد قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هل صلاة الجمعة في المسجد ملزمة على المرأة؟ لا، لا يجب على المرأة أن تصلي الجمعة، إنه مديون ولا يستطيع الدفع وينتظرونني 3 سنين حبس. هل يجوز لي الخروج من البلد؟ يجوز إذا كنت ستحبس على أساس تجمع مال وتردها. دون غلبتني والله شهيد أخاف الموت. أقترب إذا كنت ستحبس لن تحبس اصرف. هل يجوز توزيع لحم العقيقة نية؟ لا بأس. ما معنى يؤتون الزكاة وهم راكعون؟ من العلماء من قال الواو حالية فيقولون يزكي وراكع، وقالوا إن هذه من مناقب عليه، هو الوحيد الذي عمل بها، تصدق وراكع وتأول الآية. الأثار التي وردت في هذا الصدد عن علي كلها فيها ضعف، لكن بعض العلماء يحسنها بمجموعة رقيها وجعل من مناقب علي أن علي الوحيد الذي آت الزكاة وهو راكع. ومن العلماء من قال هو للتغاير، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، عطف للخاص على الآن، يعني هم راكعون مع الراكعين. ما صحة من أصابه كرب قال الله ربي لا أشرك به شيئا؟ حديث ضعيف. ما صحة حديث التوسعة على الأولاد يوم عاشوراء؟ لا يثبت، ما يثبت جدا. لقد وضعت الشيعة أحاديث لا حصر لها مكذوبة على رسول الله وضعيفة، مثل من بكى يوم عاشوراء على الحسين فله أجر 1000 شهيد، أحاديث وتخاريف لا نهاية لها. وأنا أدري أولي الشيعة يعون ما يقولون أن في عقولهم خلل، ما حكم أخذ أموال من التجار للسماح لهم بالمرور من بلد إلى آخر؟ في الدول المسلمة بلاد المسلمين كلها للمسلمين، أما الآن تبتلين بالتفرقة بين المسلمين، الكفار يتحدون وبلاد المسلمين تفترق. الكفار الأمريكان جمعوا مجموعة ولايات سموها الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا جمعت عدة جزر سمتها المملكة المتحدة بريطانيا، أوروبا جمعت دولها تحت الاتحاد الأوروبي. المشكلة أن عندنا في دول العرب تسمي مثلا دبي، قطر، البحرين، ومصر، اليمن، كلها دولات أو دول صغيرة. فإن لهنا ليه راجعون، فرقوا بين المسلمين. من قتل الحسين؟ قتل الحسين أمراء بني أمية وأرسلوا سرية قيل فيها عمر بن سعد بن أبي وقاص لقتله. نبدأ أصلا فبدأ يجيب على هذا السؤال، من سقى مسلما على ظمأ سنده ضعيف؟ نقتل النمل لأنه يدخل في العسل الذي نبيعه؟ كانت هناك وسيلة غير القتل فعلتها، وإلا فالذي يضره يقتص منه. لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه ألا دغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا ألا نملة واحدة؟ الجسد الحسين بمصر، ما أعلم من أتى به مصر ولا أعلم لهذا المستند. الحسين قتل في العراق كربلاء، من الذي أتى به إلى مصر؟ ما ندري. تجد الحسين في سوريا والحسين في مصر والحسين في العراق، ما أعلم لهذا مستندا. حركاتي تحية المسجد في صلاة الفجر تعتبر من قيام الليل؟ لا، إلا إذا نويتها أنت. ما واجبنا تجاه إخواننا المستضعفين في البلاد من حولنا؟ إذا كنا نستطيع أن أنقذناهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بفكاك الأسير قال علي: وقد سئل هل عندكم شيء خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عند الناس؟ قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الفهم أوتاه رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ فذكر أمورا منها العقل وفكاك الأسير. ماذا أقرأ على بنات الصغار من العين والحسن؟ المعوذتان ما قل والله أحد، وتمسح على رؤوسهن وهو ما استطعت من جسدهن، تمسح على رؤوسهن. صحة حديث ذاب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر في سنده مقال يسير لكن تجاوزوا عنه لأنه في فضائل الأعمال. يجوز بيع الملابس للنصارى وقد سبق الحديث لذلك قريبا، هن يعني كان لبسا عاليا يزيد الشارع فسادا فالله لا يحب الفساد. إن كان اللبس المعتاد فقد قال النبي لعمر لما أصل له الحمل السيارة: إنما أرسلتها إليك لتبيعها أو لتكسوها أخاك وكان أخوه مشركا. إنه بحاجة إلى أن توصي أخي المثبت لأنه لا يثبت لي نهائيا. ما نتعمد يا محمود بن حبيب إهمال أحد إن شاء الله. ما الوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة رضي الله عنه؟ الوعاء قال فريق من أهل العلم اسم أمراء السوء. أبو هريرة يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيني أو جرابيني، أما أحدهما فبسسته وأما الآخر فلو بسسته لقطع مني هذا العوم، أي قطعت رقبتي. قال الشراح: إنه أسماء أمراء السوء والعياذ بالله. أختار أنه لا ينقض الوضوء. بارك الله فيك. حكم الصيام غد: التعب والإكثار من الصيام في شهر الليل المحرم. أما حديث ثابت في صوم الحادي عشر فلا يصح في ذلك خبر. هل يجوز دفع مبلغ شهريا لجمعية تدفع الأيتام دون التأكد من ذلك؟ تأكد أولا لا ترمي أموالك وأموال المسلمين. أنا أخذ برأي غيركم في الفرض هل يأثم في القرض؟ لا تسألني أننا أقول الربا حرام وأقول لك روح اقترض بالربا، خذ رأي غيري. لا أقول بذلك، الربا حرام. ما معنى سد الوقار؟ التوسط في الأمور، بس هذا المعنى. كثرت حلف اليمين على الأطفال، أرجو كثرت حلف اليمين على الأطفال. يا ريحانة أدنيها بكلمة إن شاء الله، لكن والله لا أفعلن بك، قل إن شاء الله. من حلف فقال إن شاء الله لم يحنس. المقدمات السنوسية لا أعلم عنها شيئا. صحة حديث صلاة في مسجد قباء تعدل العمر لا يصح. تقصير اللحية المباح أن تقبض على اللحية وتأخذ ما زاد على القبضة. حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم حسنه بعض العلماء وهو حري بأن يحسن أيضا. الصلاة بالفنلة الحمى لا جائزة مع الكراهة. حكم المرأة التي لا تؤدي العدة بعد موت زوجها عن قصد كاثم ويعظم الإثم بحسب المقترف من الجريمة. حكم أكل الفسيخ، أكل الفسيخ جائز لكن لا تذهب برائحتك الكريهة إلى بيوت الله فإن الملائكة تتأذى ما تأذى من بنو آدم. حسن الله يكرمك ثبت. هل تتحقق فضيلة عاشوراء منفردا؟ هو الرسول ما صام إلا اليوم العاشر، ما صام الرسول إلا اليوم العاشر وقال لئن عشت إلى قبل لا صمنا التاسع فمات. هل تجوز الصلاة في مسجد في قبر والقبر في القبلة؟ أبين القبر والمسجد جدار. إذا كان يتبرك بهذا القبر ويسعون إلى الميت لقضاء الحوائج فابتعد عن هذا المسجد. لا تكثر ثواب أهل الضلال، لا تكثر ثواب أهل الضلال. أما إن كان مهملا وبينهما جدار فالصلاة تجوز مع الكراهة الشديدة. حكم نزول البنطال أسفل الكعبين إن كان كبرا أو اغتيالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يقول: ما أسفل الكعبين من ذلك في النار. أما إن لم يكن كذلك فيكره، بل يكون قال بعض العلماء إن المعصية ليست بكبيرة. موادنا يا أحمد بن مهدي إن شاء الله تقريبا من 11 إلى 12 أو من 10 إلى 12 حسب الأسفار فقط، لأن كثير الأسفار أنا أرجع متأخرا للطرق وتعقيداتها، وأحيانا يكون الأمر مبكرا. فالمرة التي تمنع زوجها من الزواج قالت على الرجال قوامون على النساء، وشكر الله لك، حاضت ولم تصلي، ثم بعد أسبوع حط مرة أخرى ولم أصلي، هل علي إثم وماذا أفعل؟ مع العلم أن عندي مشاكل في الدورة الشهرية غير منتظمة. إذا كانت الدماء النازلة دماء حيض تصلي، أما إذا لم تكن دماء حيض فحينئذ فعليك أن تصلي فتتحاضر. وجزاك الله خير يا محمود. صحة حديث إذا كان جن الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. الحديث ثابت في الصحيحين، وما جنح الليل مقدماته ومطالعه، يعني الوقت الأول من الليل ما قلبكم في حركة أنصار المهدي لا أعلم عنها شيئا. يقول صحة حديث إياك الإسبال فإن الإسبال من النخيل ثابت حسن، لكن هذا أمر أغلبي. نصيحة للمدخنين الذين يشهدون صلاة الجماعة فرائحة الدخان أسوأ من رائحة الثوم البصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، فمن أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ويعتزل مساجدنا. متى أفضل لترك صلاة الجماعة؟ الأعذار كثيرة. إذا كنت رجل أمن مثلا قائم على حراسة وذهبت ستسرق الأشياء، لك عذرك في هذه إحدى الأعذار. إذا كنت مريضا لا تستطيع الذهاب. ما كيفية الجلوس إن كنت سأصلي في النافلة قاعدة على المتيسر لك يقوم معناه؟ صحة حديث لا يرد البلاء إلا الدعاء في سنده ضعف، ولكن ادعو الله. وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من جاد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء في فقرة زادها سفيان على ما أذكر. وعندما وقني شر ما قضيت. وقد ورد عن ابن مسعود أو عن عمر أنه قال، وذلك عند تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني يقول اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا. حديث إن حملة العرش الآن أربعة. الحديث هذا في سند ضعف الذي مفاده أن حملة العرش الآن أربعة وأنهم يوم القيامة سيتضاعفون إلى ثمانية. أما يوم القيامة يتضاعفون إلى ثمانية فهذا ثابت. قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أما كونهم في الدنيا أربعة فقد ورد في ذلك أحاديث أن النبي قال رجل وثور تحت رجل يمينه وليس والنصر للأخرى وليس المنصب. رجل وثور تحت رجل يمينه والنصر للأخرى وليس المنصب. فقالوا إن حملة العرش في الدنيا أربعة: واحد رأسه رأس إنسان رجل، والراء والآخر رأسه رأس ثور، والثالث رأسه رأس أسد، والرابع رأسه رأس نسر، ويتضاعف يوم القيامة لثمانية. لكن هذا الحديث لا يثبت. هناك شيخ من تركيا، مرحبا بك أهلا وسهلا، محمود الأيوبي: المسح على الجسم مع قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم شيء لا بأس به. أترك الفرض بسبب الدروس الخاصة، لا يجوز لك ترك الفرض حتى يقضي وقته، والله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وبارك الله فيك وجعلنا وإياكم من المتقين. رقم واتس دي لا استعمل الواتس، لكن عندنا الأبناء يستعملون. حسن رقم سيكتب لك حسن ده في الوصف بها او بعد ان شاء الله. لو حلفت على ابني وقلت والله ان شاء الله نفعل شيء ولم يفعله فلا عليه كفاره، والله ان شاء الله افعل شيء. اذا كان اليمين متضمن وعدا، اليمين متضمن وعدا، فلا يجوز ان تخلف الوعد. فلا يجوز ان نقول لشخص والله العظيم لاتينك بشيء يهمه انني ساتي واقول ان شاء الله. فتضمن وعدا فلا بد ان يكون على نية المستحلف، نية المستحلف لها اعتبار. الكفالة اليمين تدخل الجنة من اسباب دخول الجنة. هل يصلح ان تظل زوجة مع رجل يفعل الكبائر جميعا ولا يعود بيتا؟ تلك امرأة اراها ليست بالسديدة ولا الرشيدة، تلك التي تعيش مع رجل يزني ويسكر ويشرب الخمور ويترك الصلوات. المرء على دين خليله، وان كان الخبر غير ثابت بهذا اللفظ، لكن عندنا قول النبي عليه الصلاه والسلام الجليس السوء كنافخ الكير، اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. عقد ايجار او عقد تشغيل سياره او عقد غيرها من المستغلات اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول هل يزكى؟ نعم يزكى اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ولدي في 15 سنة يصلي مرة ويترك مرة، كيف أتصرف معه؟ واصل النصح والتذكير. حكم الحداد على زوج أكثر من سنة هذا حرام. الحداد أقصى مدة للحداد على الزوج 4 أشهر و10، أقصى مدة 4 أشهر و10. البعض يأتي قبل الإمام فيصلي السنة القبلية في الصفوف المتقدمة، هؤلاء الذين يتأخرون والناس أخذت صفوفها، ويأتي يشق الصفوف ويحرج الناس ويقف في الصف الأول ويأخذ حق غيره. العبرة عند الجماهير بل نقل الإجماع على ذلك بالتقدم بالسبق في الوقت. الله يوفقنا وإياك يا أحمد بن عبد الستير. من أحمد بن عبد الستير؟ الله يرحمه رحمة واسعة، من القاهرة ولا من أي البلاد؟ أفيدونا بأحمد بن عبد الستير الله يحفظه ويرحمه له قدره، لأنه أكثر من شخص. ما حكم جواز المحلات التجارية؟ لا بأس بذلك. هل ما يقع علينا من مصائب عقاب أم ابتلاء؟ قد يكون مصائب وقد يكون ابتلاءات. إن كنت مستقيما مطيعا لله ورسوله وأصابك شيء فهذا لاختبار إيمانك وصبرك ومن ثم إكرامك عند الله إن صبرت. وإن كنت عاصيا فإن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسددك الله يا عبد الصمد. حكم الذهب لأداء العمرة وعليه دين، العمرة صحيحة. أي كتب الحديث أبدأ في دراستها؟ إذا كنت تقصد المصطلح الحديث، عندنا كتاب أسئلة وجوبات مصطلح الحديث سهل يسير. أبدأ بكتاب الشيخ الطحان رحمه الله تعالى عليه، تيسير مصطلح الحديث. ارتقي بعض الشيء بالبعث الحديث ولنا عليه تعليقات نافعة أيضا. ارتقي بالتقييد والإيضاح، بعدها تدرب عمليا. حديث سبح الله 10 ثم تعمل 10 ثم تكبر 10 ثم تسأل الله معه التهليل، معه التهليل. إذا كنت تقصد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فصحيح حسن. حكم امتناع الأم عن توزيع إرث الوالد الميت لأولاده لولا دال بالغين بحجج مختلفة، تأثم على ذلك. حكم بنت تهين أمها، العقوق من الكبائر، العقوق من الكبائر. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حديث ضعيف. ابن المسافر له إخوة وقاد بمصر مع الأم، ولكن الأم أرادت رجوعها ويأخذها عنده، فلم يستطع لفترة. غضبت فيها الأم ثم أخبرها أنه بعد شهرين سيفعل لها ما تريد، إما ينزل ويأخذها. فرضيت ودعت له. قالوا آثم ليس بآثم إن شاء الله. شرف يا محمود بن حسين، إذا كان ثم شخص يثني عليك خيرا ويرضى الوالدان عنك. الكتب الجرح والتعديل يجب أن أدرسها مع شيخ أفضل يوفر عليك وقتا طويلا. امرأة تسأل، الشيخ المحدث أبي حفص من شبه، الله يرحمه رحمة واسعة، الله يرحمه رحمة واسعة، وما كان وما المسلمين. كتابة شيء للأولاد قبل الوفاة، كتابة شيء للأولاد قبل الوفاة. الأولاد قسم الله نصيبهم في كتابه الكريم، جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فرض بقسمة الله. أما إذا هديتهم شيئا في حياتك فلا بأس. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما أقول بدأت استغفر الله، رب اغفر لي، رب اغفر لي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما معنى شخص يثني عليك خيرا؟ يعني يمدحك بما فيك من خير. حكم انقطاع مع أولاد العم أنهم يتكلمون في ظهورنا ويسوئون السمعة. صلهم وينقطعوا، صلهم وينقطعوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلاه. إذا كان أخوك يقاطعك أو يشتد عليك أو يزهل عليك فواصل أنت الإحسان. جاء رجل من الرسول فقال: يا رسول الله، إن لي رحم أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لا نزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فواصل العطاء، ليس الواصل بالمكافئ، يعني الواصل الرحم ما هو الذي إذا زاره أخوه أو ابن عمه ردت زيارة بزيارة، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. نعم يا هدى عبد الغني. هل التوفيق، عفوا، هل احيانا ضيق الصدر من المرء في اثم يعتبر عدم رضا؟ ضيق الصدر اعتراضا على القدر لا يجوز لك، انما ضيق الصدر كمرض عضوي لا تؤخذ به. هل التوفيق للدعاء دائما دلالة قبول؟ التوفيق للأعمال الصالحة علامة رضا إن شاء الله، لأن الله قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. أما من أعطى مما أعطى الله من خير، المال، شفاعات حسنة، أعمال صالحة، واتقى ربه وصدق بالثواب وبالجنة فسنهيئه لعمل الخير، يعني نجعله يعمل أعمال الخير وهي يسيرة عليه وهو محب لها. يصلي وهو سعيد بالصلاة، يصلي وهو سعيد بالصلاة، يصوم وهو سعيد بالصيام، يتصدق وهو سعيد بالصدقة، منشرح الصدر لأعمال البر. فالتوفيق للطاعات من علامات الرضا. بارك الله فيك يا حسين فارس. ابن سفر البنات المصريات بدون محرم لألمانيا للعمل. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم، لا يحل لامرأة تؤمن لولا من الآخر أن تسافر إلا مع محرم. ابن قتل الأعمام لأن لديهم فتيات متبرجات. صل ومنصحهم، صل عمك وانصح. التي لا أستطيع تجهيزها، كيف أتركها بلا زواج ولا أقترض من البنك؟ لا تقترض من البنك بارك الله فيك بالربا، تجهيزها ليس بواجب. هناك من يقبلون ابنتك ويجهزون لأنفسهم ويجهزون لها بهذا القدر. أجتزي سئلا لله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم دائما في خير ما دمتم مطيعين لله، فالله يتولاكم ما دمتم على استقامة. قال تعالى وهو يتولى الصالحين: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فاحرصوا على أن تكونوا من أهل الفضل ومن أهل الصلاح، والله يتولاكم. وقد قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة والأخوات، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا وصبيانا، اجتهدوا لنصرة دينكم. عرفوا الناس بالله، عرفوا الناس بشرع الله، حببوا الناس في خالقهم، حببوا الناس في شريعة الله سبحانه. فهذا شأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله لا تقتصر على شيخ يقف على المنبر أو شيخ يلقي محاضرة، إنما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالله يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والله يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ويقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاجتهدوا كل في موقع في الدعوة إلى الله. كنت ضابطا، كنت طبيبا، كنت أستاذا في الجامعة، كنت فلاحا، عاملا في مصنع، أي عمل كن داعيا إلى الله في مكانك تساب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فاجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحكمة والموعظة الحسنة. ولن يتركم الله أعمالكم، محافظوا على أخوتكم الإيمانية. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخوه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أيها الإخوة والأخوات، قال ربكم الأعلى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قولوا مقولات الصالحين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. احذروا المناهج الضالة كمناهج العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والشيوعية وكل هذه الضلالات، واحذروا المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض القبيح والأشاعرة الضللة والمعتزلة الضللة. أيضا احذروا المرجئة. أيضا اثبتوا على كتاب الله وسنة رسول الله، سيروا على نهج الصحابة والتابعين ومن تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ختاما الشكر لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله. والشكر موصول للإخوة الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس الإخوانين، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.